وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، ولا تصح الصلاة بدونها. الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة، تجب على الإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق عند جمهور العلماء، فالمسبوق تسقط عنه لحديث أبي بكر. وأما من أدرك قراءتها ولو كان مأموما فإنه يجب عليه أن يقرأها. في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يخبره قبل أن يخرج من المسجد بأعظم سورة في القرآن، فلما أراد أن يخرج سأله عنها فقال: هي فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وإذا كانت الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح بدونها عند جمهور العلماء، فحري بكل مسلم أن يحفظها ويحافظ عليها. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، وقد رقى بها أبو سعيد الخدري سيد القوم الذي لدغ فبارئ كأنما نشط من عقال، وحديثه في الصحيح قرأ عليه الفاتحة فبارئ كأن لم يكن به وجع. في الترمذي أنه قرأها عليه 7 مرات. المقصود أن هذه السورة لا بد من تعلمها لتصحيح الصلاة. يقول: وما أمكن من قصار السور، فإذا عرفنا فضلها فعلينا أن نحفظها وأن نتقنها ونجودها وأن نعربها الإعراب التام، فإذا حفظت على خطأ استمر الخطأ، فلا بد أن تلقن صحيحة بمدودها وشداتها وحركاتها. يعني إذا قرأ القائل في الصلاة: الصراط الذين أنعمت عليهم صلاة باطلة، أهدنا الصراط كذلك، فلا بد من ضبطها وإتقانها. والكلام هذا وإن كان معروفا لدى طلبة العلم إلا أن الكتاب مؤلف لعامة المسلمين وعلى أئمة المساجد وطلبة العلم التبعة في تلقين عوام المسلمين هذه السورة وحثهم عليها. وإذا كانت البيوت مملوءة بمن يقرأ القرآن من ذكور وإناث من صغار وكبار، وحلقات التحفيظ ولله الحمد كثيرة متوافرة في كل حي، فما بقي لأحد عذر، لم يبق لأحد عذر ولا عيب ولا ضير على أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يجلس إلى من يعلمه القرآن. ففي الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. تفسير الفاتحة يحتاج إلى أوقات وما فيها من العلوم، لأن علوم الكتب السماوية كلها جمعها القرآن الكريم، ويقول أهل العلم أن جميع علوم القرآن في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتفسيرها وتوضيحها يحتاج إلى وقت طويل، فكيف إذا قلنا معها سور 10 سورة: الزلزلة والعاديات والقارعة، تكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، كوثر، كافرون، النصر، تبت، الإخلاص، المعوذتين. هذا يحتاج إلى وقت طويل. وعلى كل حال إذا عرفنا منزلة القرآن علينا أن نهتم به وأن نديم النظر في كتاب الله وأن نليه عناية تامة. فإذا كان عموم المسلمين ينظرون في الصحف والمجلات الساعات الطوال وليس لكتاب الله نصيب، هذا مسخ للقلوب، صلى الله العافية. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الأمر ليس بالسهل، فلا بد من إدامة النظر في كتاب الله وحفظ ما يمكن حفظه منه. الآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فعلينا أن نعتني بحفظ القرآن وإدامة النظر فيه وملازمة تلاوته، ونجعل لنا حزب يومي لا تغيب شمس اليوم إلا بعد قراءته. وعلينا أيضا أن نقرأ مع الفهم والتدبر، لأنه كلام الله وكلام موجه إليك، افعل أو اترك، فكيف تفعل أو تترك وأنت لا تفهم؟ والعلوم كلها تحت تدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الآن لو جاء نظام موجه إلى عموم الموظفين لتطبيقه، تجد أول ما يرد هذا النظام مدير الدائرة ووكلاؤه ورؤساء الأقسام يحتجبون عن الناس لمدارسة هذا النظام وفهمه، وهو نظام بشر. لكن تمر عليهم الآيات والكلمات التي تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى توضيح واستيضاح من أهل العلم أو بالرجوع إلى الكتب، تمر كأنها لا تعني القارئ أو لا تعني السامع. يقول: وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزال، ولا أعرف لتخصيص هذا القدر بالنسبة لعامة الناس أصلا. وكأن الشيخ رحمه الله نظر إلى أن سورة البينة صعبة على كثير من الناس فقصر الأمر دونه. نعم، يروي الترمذي وإن كان الحديث فيه مقال أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحفظ من القرآن، لأنه كبر سنه وصعب عليه الفهم والحفظ ولسانه لا يطاوعه، فقال: اقرأ من ذوات ألف لام ميم راء أو ألف لام راء. فذكر أنه لا يستطيع ذلك، فقال له: اقرأ من ألف حاميم. فأعاد عليه فقال: اقرأ إذا زلزلت. فإن كان الشيخ اعتمد على هذا النص، وإلا فلا أعرف لتخصيص هذا القدر من الزلزلة إلى الناس أصل. فعلى كل إنسان أن يحفظ من القرآن ما يتيسر له حفظه، ما لا يعجز عنه يحفظه. وإذا عرفنا فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن، له بكل حرف عشر حسنات، يعني لو تقرأ جرائد الدنيا وشك من الحسنات. كتب العالم كلها ما فيه أجر مرتب على حروفها إلا هذا الكتاب، حتى السنة ليس فيها مثل هذا الأجر. نعم، من قرأ السنة ليتفقه ويتعلم يرجى له ما يرجى لأهل العلم، ويرجى له ما يرجى لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، لكن كل حرف عشر حسنات، الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة بل أكثر، هذا شيء عظيم ولا يفرط به إلا محروم. لكن الذي لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شخص يعالج نفسه الأيام والشهور والأعوام ليحفظ القرآن ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يحفظ ما يستطيع. فيبدأ بالفاتحة لما ذكرنا، ويبدأ بالمعوذتين وسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون. ومن المهم مما أمله الشيخ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وأواخر الحشر وعشر آيات من سورة الكهف من أولها أو من آخرها. فإذا حفظ هذا القدر واستطاع أن يحفظ غيره، فإن استكثر فالله أكثر. كما نقول أن هذا الشخص لا بد أن يحفظ من الزلزلة إلى الناس، هذا عامي، هذا فرض، هذا نصيب، لا، يحفظ ما تيسر. إن حفظ هذا القدر يزيد عليه، يزيد عليه، وليس هناك حد محدود للقدر الذي يحفظه. وأعتاد الناس أن يلقنوا الصبيان المفصل يبدأون به قبل أن يدخلون في بقية العلوم، ثم يحفظون الباقي على التدريج مع بقية العلوم والفنون الأخرى. وهذه طريقة المشارقة